يسأل السائل عما ورد في صفحة 116 من قول المصنف: فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر. بيان ذلك أن حشو البدع طبعا في ثنايا البدع وفي دواخل هذه البدع تعتبر هي بمثابة السموم المضعفة للإيمان. فإذا كان هناك السم المعتاد يضعف البدن فالبدع بمثابة ومقام السموم للإيمان لإيمان العبد لما تحويه من أضرار وأشرار قد تكون خفية في بعض الأحيان وقد تكون جلية. فيبقى أن الإنسان يحذر البدع بشتى صورها وأشكالها سواء اعتقادية أو قولية أو عملية، لأنها تضعف إيمان العبد باعتبار أنه ما أحيت سنة إلا أميتت بدعة، وما أحيت بدعة إلا وفي مقابلها أميتت سنة. هذا أمر حتمي لا بد من وقوعه، لأن الحمد لله تعالى الإسلام بوضوحه وبيانه لم يترك أمرا صغيرا أو كبيرا يعني إلا وقد بينه وأوضح ما يجب أن يعمل في شأن ذلك الأمر من عمل أو من قول أو من اعتقاد. فبالتالي إذا جاء الإنسان ببدعة فهو حتما لا محالة قد أمات السنة وأضعف السنة، وإضعاف السنة ومات السنة قد يكون بشكل كامل وقد يكون بشكل تدريجي، حتى يعرف ويقرر أهل الطب البشري يقررون أن هناك في بعض الأمراض أنها السريعة في القضاء على الجسد والقضاء على الجسم بحيث لا تمهل الإنسان خلال يوم يومين أو ثلاثة. هذه الأمراض إذا حلت في جسد الإنسان أوصلته للموت. وهناك من الأمراض ما هو مضعف يضعف البدن ولكنه تكون يسمونها الأمراض المزمنة، الأمراض التي تستمر زمنا طويلا. فهكذا الشأن في الإيمان، هناك من البدع ما قد يكون بدع مستمرة ولكنها حتما لا محالة تضعف إيمان العبد وتبعده عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا شبهها المصنف هنا بأنها بمثابة السموم التي يكون مرضها دائم ومستمر مع الإنسان، والله أعلم.